محبوبته النائمة، إنه يريد لها الأمان والسلام والهدوء والاطمئنان، ويرضى لنفسه بالأرق والقلق والسهاد. يقول الأخطل الصغير: نم نم، إن قلبي فوق مهدك، كلما ذكر الهوى صلى عليك وسلم. نم فالملائك عينها يقظى، فذا يرعاك مبتسما وذا مترنما. نم واجتني الأحلام أزهار الصبا، واستنزل الزهر النجوم من السماء. نم ملء عينك، إن عيني ملؤها دمع، وإن عن نفسها امتلأ الدمى. نم فالسلام على شفاهك، سطرت آياته فلثمتها متوهما. نم فالهوى حرب علي، لأنه يقضي بأن أشقى وأن تتنعما. نم وارع حبات القلوب، ولا تكن ترعى كعيني في الظلام الأنجما. نم أنت، إني إن أنم غضب الهوى، ويلاه من غضب يجر علي ما. نم فوق صدري، إنه مهد الهوى، وعفافه أبدا يرف عليكما. نم أنت واتركني بلا نوم، ودع روحي وروحك في الهوى تتكلما. نم أنت واتركني إلى قيصارتي، أوحي الذي بي من هوى فتترجما. ثم يواصل الأخطل الصغير بشار الخوري قصيدته البديعة وصوره الشعرية الجميلة عن النوم الهني الذي يتمناه للمحبوب، ويقول: فأنين أوتاري صدى قلب، إذا ما راح يلمسه النسيم تألما. قلب تجول به العواطف جمة، حتى خشيت عليه ألا يسلما. وإذا الكرى لعبت بجفنك كفه، وإذا السكون على سريرك خيما. وإذا النسيم وأنت في بحر الكرى غرق، دنا من وجنتيك ليلثما. وإذا فؤادك وهو يخفق للهوى، جعل الضلوع لما يؤمل سلما. وإذا الذؤابة فوق صدرك، أرسلت رصدا له فعبدت فيها الأرقما. نبه كفونك لحظة تبصر فتى لم يبق منه هواك إلا الأعظم. جاث على قدم السرير وعينه عين المصور حاولت أن ترسم لم يدن منك وإنما مذ تمتمت شفتاك حالمة دنا مستفهما. فأصاب صدرك صدره لما انحنى وتكهرب الفمان فاتحدا فما. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد مع الأخطل الصغير بشارة الخوري إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.